الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فمع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، نعيش هذه اللحظات حيث قال رحمه الله تعالى: فائدة للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، علم وعمل. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. هذا ما قاله هنا في كتاب الفوائد، وقال كلاما أوضح في طريق الهجرتين أذكره على سبيل البيان. قال رحمه الله: السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد. أي مقصد؟ واحد عايز يتفوق في جامعة، يتفوق في مهنة، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك، الأماكن التي سيسير فيها، فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب أو العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصلة. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاب، الحفر والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق ومعاطبها. العلم نور، ونحن يعني هذه الكلمة دارجة على الألسنة، العلم نور، ولهذا بدأ الله عز وجل به قبل القول والعمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإنسان لا يمكن أن يعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ولا القواطع التي تقطعه عن السير فيها، ولا الشبهات التي تعترضه، ولا الشهوات التي تجذبه، إلا من خلال العلم. فالعلم أولا، أو القوة العلمية أولا. وبالقوة العملية يسير حقيقة. إنسان بلا إرادة لا يمكن أن يحقق شيء، إنسان بلا إرادة وعزيمة وهمة لا يمكن أن يحقق شيئا، بل السير هو حقيقة القوة العملية. فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق، قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل. احنا يعني حتى في حياتنا العلمية تلاقي الإنسان يخرج من الحضانة على ابتدائي، وبعدين إعدادي، وبعدين ثانوي، وبعدين جامعة، وبعدين ماجستير، وبعدين دكتوراه، ورسائل للأستاذية، فطالما انه عايز يعني يريد ان يترقى حتى في الجانب العلمي ياخذه على هيئه ايه؟ على هيئه مراحل. كذلك الطريق الى الله تبارك وتعالى ياخذه على مراحل، فيجب عليه في الصبا ما لا يجب عليه في الشيب، ويجب عليه في الشيب ما لا يجب عليه في الشيخوخه، وهكذا. ويشمل مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزله بعد منزله بعد منزله، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل، فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير بدأت تمل أو تضعف، ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي. خلاص لم يعد بيني وبين الهدف الذي أقصده إلا إيه؟ إلا قليل. وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت أو فإن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، الإتحافات والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة إلى آخره. فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليك فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. هو بين أمرين، إما أن يتقدم للأمام وهناك يجد الأحبة محمدا وصحبه، وإما أن يتخلف إلى الوراء أو يرجع إلى الوراء وهناك شياطين الإنس والجن الذين يريدونه بعيدا عن هذا الطريق، أو يريدون له أن يبتعد عن هذا الطريق ولا يسلك إلى طريق الأحبة سبيلا. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها. فالشيطان سواء كان من الإنس أو الجن متربص بالإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي طريق يسلكه من طرق الخير وإثل عليه، فقعد له بطريق الإسلام، تسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، تجاوز هذه المرحلة، فقعد له بطريق الهجر، فقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل المسافر أو كمثل الفرس في القيد، مقيد بيتحرك في حدود إيه؟ الحبل اللي مربوط به، وهذا حال المسافر في الغرب. يعني واحد مثلا مقيم في العريش، تجد اغلب حركته فين؟ في العريش، لا سيما انه يكون مثلا كواحد مسافر عمره ولا حاجه، والقوانين بتقول العمره ما يتحركش الا في المدينه ومكه، وجده باعتبارها يعني همزه الوصل ما بتحركش الا في هذا المكان. كذلك الفرس المربوط بحبل بيتحرك في حدود الايه؟ الحبل، يعني ملوش حريه مطلقه انه يروح ويجي كما يحب. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، أي طريق خير؟ قال: تجاهد، والجهاد جهد النفس والمال، تجاهد فتقتل فتنكح المرأة وتوزع الأموال، فعصاه فجاهد. هو لا يريد له أن يسلك السبيل إلى نهايته. طيب غلبه وسلك السبيل ووصل، يعمل إيه؟ يعود عليه بأنواع الإبطال، الرياء، السمعة، المن، فعلت كذا وأفعل كذا وأنا أفضل من غيري وكذا وكذا، حتى يبطل أثر العمل اللي هو غالبه واستكمله. فالشيطان عدو ملحاح كما نقول، إذا غلبته ودخلت بداية الطريق يحاول يقطعك في وسط الطريق، غلبته وكملت يحاول يدخلك من الشوائب والعلل ما يفسد الإيه؟ ما يفسد العمل أو يبطل أثره. طيب الأعداء، أنت رجعت الورق استلموه، وقفت في وسط الطريق، هيجروا عشان يلحقوك، أدركوك أخذوك ورجعوا بك للخلف مرة ثانية. يبقى السبيل الوحيدة أنك تضع نصب عينك لقاء الأحبة محمد وصحبه، وهو ده السر في أن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، كان ممكن يسكت. الصراط المستقيم ما معروف صراط مين، لكن لما يأكدوا بصراط الذين أنعمت عليه، يبقى هنا بيقول لك أهو هو طريق لا تلتفت عنه ولا تحيد عنه، ضع محمدا وصحبه أمامه، قدوا حتى وإن لم تجد من يتأسى بهم من بني جلدتك أو بني زمانك. وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ومن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها على علم ما شاء الله، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. علم للعلم وليس للعمل، لأن احنا نقول الأصل إن العلم وسيلة وليس غاية، أنت تتعلم لتعمل وتعلم غيرك ليعمل. فإذا وقف الإنسان عند صورة العلم ولم يكن لهذا العلم تأثيرا عليه، فالمشكلة إنه كما قال سفيان العلم إن لم ينفعك ضرك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، والمقت أشد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، والله عز وجل ضرب أسوأ الأمثلة لمن لا يعمل بعلمه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أعزكم. فالذي لا يعمل بعلمه يدور بين الشبه بالكلاب أو الحمير، والله عز وجل قالها فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الواعظ بيتكلم وبينصح وبيبين وهو عامل ودن من طين ودن من عجين، وإن استمع دخل الكلام من اليمين خرج من الشمال وكأنه لم يسمع شيء. قد يتأثر في ساعته، ولكن بعد ذلك يخرج للشارع ينسى كل شيء. فالعلم هنا يضر ولا ينفع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وقدمه على ما عداه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعمل لا يرضى. يستعيذ بالله عز وجل من هؤلاء الأربعة. فبدأ بإيه؟ بالعلم الذي لا ينفع، لأنه إذا لم ينفع ضر. ضر ليه؟ لأنه يكون حجة عليك يوم القيامة. فالإنسان اللي هيشتغل بصرف العلم فقط دون أن يعمل بعلمه مأزور، ليس مأجورا. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. يبقى هنا عنده عزيم وهم، وبيأتي بعبادات لا يأتي بها غيره، ولكنها على غير علم، فهي بدع وضلالات. عشان كده طلق ابن حبيب رحمه الله ورضي عنه لما عرف التقوى قال إيه؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هو العلم اللي احنا بنتكلم عليه الآن، ترجو ثواب الله النية والقصد، وتترك معصية الله على نور من الله. يبقى في الأوامر عنده نور يسلكه أو يسلك سبيله ويفرق به بين الحق والباطل، الصواب والخطأ، الحلال والحرام إلى غير ذلك. والمعصية أيضا يتركها على نور من الله عز وجل. الإنسان قد يحرم على نفسه أشياء ليست حرام ولكنها حلال، والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وكما أن الإنسان يبيح ما حرم الله فهو في نفس الدرك من الإثم إذا حرم ما أحل الله، لأنه كل من باب القول على الله بغير علم. كونك هتحرم ما أحله الله يساوي إنك أبعت ما حرم الله، لأنه كله من القول على الله عز وجل بغير علم، اللي هو أشد من الإشراف بالله عز وجل. فيبقى واحد قوته العلمية غلبة وبيعملش بعلمه، ده والعياذ بالله مغضوب عليه كاليهود. واحد تاني عنده عزيمة وإرادة ويتعبد بأنواع العبادات ولكن على غير علم، فهو ضال مضل. يبقى في شبه به النصارى، إلا ربنا سبحانه وتعالى ميز طريق الهدى عن طريقهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما سيأتي. ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى، ورجي له النفوذ، وقوي على رد القواطع وقوى على رد القواطع والموانع بحول الله عز وجل وقوته. قال ابن القيم: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته. معرفة الله عز وجل أسمائه وصفاته وأفعاله الدل على عظيم قدرته جل وعلا، لأن على قدر معرفة الله على قدر محبته، وعلى قدر محبته تكون طاعته وسلوك السبيل الموصل إليه. أول بند أو نقطة من طريق الهدى العلم بالله، العلم بالله. بعدين معرفة الطريق التي توصل إليه، معرفة الطريق التي توصل إلى معرفة الحلال والحرام والوقوف عند حدود الله عز وجل، ومعرفة آفاتها قواطع الطريق من شياطين الإنس والجن، نفس الأمارة بالسوء، الدنيا ببهارجها وزخارفها، الزوجة، الأولاد، أنواع الأشغال كلها. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وأزواجك وأولادك وعشيرتك وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنواع المشاغل محصورة في الثمان أشياء اللي ذكرت فيه. والله تعالى قال ها إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. الولد مجبن مجهل محزن، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الإنسان طول ما هو ماشي يكون عارف إيه اللي ممكن يخرجه عن الطريق المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال عظيم غاية في الروعة في هذا الشأن، قال في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه حاولوا تتخيلوا هذا الحديث وننهي الكلام به نكمله في المرة اللي جاية إن شاء الله. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران عظيمان فيهما أبواب مفتحة وعلى تلك الأبواب سطور مرخاة. متصورين الأمر؟ خلينا نتكلم، ده الصراط المستقيم، هنا سور وهنا سور، هذا البداية وده النهاية، مفتوح من ناحيته لكن هنا سور وهنا سور. السور ده فيه ايه؟ أبواب مفتوحة، كل باب عليه ايه؟ ستارة رؤيئة سميكة، المهم عليه ايه؟ ستارة، مش باب مغلق ومحكم الغلق، لا ده مجرد ستار، أي شوية هواء يطيروه. وعلى تلك الأبواب سطور مرخى وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا أو ولا تتعرجوا أو ولا تتفرقوا، روايات ثلاثة الحديث. يعني إيه؟ خليكوا في الوسط ماشيين هنا كده من إلى، من إلى، ما فيش حتى إلى للخلف، لا كل الأمام زي ما قلنا في سابق الكلام من إلى. ومن فوق الصراط داع يقول، ومن فوق الصراط داع إذا أراد المسلم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك لا تلجه فإنك إن، أو ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال إيه؟ تعال نفسر، شفت الصورة الأول؟ طيب قال فصراط الإسلام والداعي على رأس الصراط، أو خلينا نقول بالترتيب، فالصراط الإسلام والصراط حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي من فوق الصراط لا أبواب مفتحة عليها صدور الله، هي الأصل هي مفتحة لكن يدوبك على أسطرة زي ما قلنا كده، الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط وعد الله في قلب كل مؤمن. لو أول ما تحاول تقرب من الحرام ولا هتبين هتقرب هتقع. فأنت لو مش عارف الطريق، مش عارف الحدود بتاعته، هتخرج عنها، أو على الأقل هتقرب من الخروج منها والوقوع في محارم الله تبارك وتعالى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يبقى هنا القوة العلمية تبدأ بمعرفة الله عز وجل، ثم بمعرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ومعرفة آفات هذه الطريق والقواطع التي تمنع المرء من السير فيها. وبعدين حاجة ثالثة، معرفة نفسه وعيوبها وآفاتها، والإنسان على نفسه بصيرة. نكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. Thank you. على هذين الأصلين العظيمين اللي هي القوة العلمية والقوة العملية، وأنه لا سبيل إلى تحصيلهما إلا بحول الله عز وجل وقوته، وهو معنى قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أحببت أن أشير إلى فضل الحوقلة وأبين معناها كأحد أفضل الأذكار التي لا تستغرق من الإنسان وقتا وينال بها أجرا لا يعلم مدى إلا الله، أو لا يعرف قدره إلا الله. فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويكثر من قولها ويحث على الإكثار منها قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي تعني لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على القيام بأي أمر من الأمور إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده. قال النووي رحمه الله: وهي كلمة استسلام وتقوير، وأن العبد لا يمتلك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. احنا ذكرنا هذا المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقلنا الإنسان محتاج كفل من الرحمة ليقوى به على طاعة الله، وكفل آخر ليقوى به على ترك معاصي الله عز وجل. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة ضعف، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه، أو تحقيق هدف من أهدافه، أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأزمة الأمور بيده سبحانه، وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن هنا كان هذا، أو ومن كان هذا شأنه، فإن الواجب الاستسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته. الإسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته، وتفويض الأمور كلها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا يخطئ من يستعمل هذه الكلمة في غير بابها، أو يجعلها في غير مقصودها. كثير من الناس يستعملها ككلمة استرجاع، وليس كلمة استعانة. هي كلمة استعانة وليست كلمة، يعني واحد لما يحل بمصر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، هي مش كلمة استرجاع. كلمة الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة كلمة إيه؟ كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وذلك أن هذه الكلمة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة، لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. بعض ما ورد في فضلها: أولا، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا عبد الله بن قيس، ده هو أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، كنيته أبو موسى، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله عز وجل، يعني إذا قالها العبد: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. قال النووي: معنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. أنفس أو أغلى أو أعز أو أعظم ما يدخره الإنسان من الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثله لكن فين؟ في الآخرة أو في الجنة. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري أن سلم ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن، فقال: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال صلى الله لإبراهيم عليه السلام: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وصححه الألباني بشواهده. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. الأول الحديث الثلاثة اللي ذكرناه بكده كلها فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله منفرد. الآن ده بعض فضائلها مع الكلمات الباقيات الصالحات كما ثبت عن غير واحد من الصحابة، والترتيب هنا غير مقصود. قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما تقول لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة. الترتيب غير مقصود. حتى الأحاديث الوردة منها ما قدم التهليل ومنها ما قدم التسبيح، فالترتيب هنا غير مقصود. المهم نتبع الايه؟ الكلمات الخمس: تهليل، تسبيح، تحميد، تكبير، حوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني أو يجزئني، يعني عن تعلم القرآن. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا، يعني كأنه ده حاجة سهلة ممكن القبض عليها أو الإمساك بها أو. فقال بعد ما خلاص حصلها أو جمعها، يعني كبش عليها زي ما نقول بالعمية، هذا لله، كل ده ثناء على الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب أنا استفدت إيه؟ الأعرابي والأعراب هنا الصحابة كانوا بيتمنوا نزلهم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألهم، والصحابة إيه؟ يستفيدوا، لأن ما كانش عندهم الجرأة أن يسألوا كما يسأل الإيه؟ الأعراب. هذا لله فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. بعدها تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. أما هذا يعني في الأولى اللي هي لله، وفي الثانية اللي هي له، هيقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتبعها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتبعها بقوله: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. خمس كلمات أيضا. يبقى هنا خمس جمل اللي هي الباقيات الصالحات، وهنا خمس دعوات عشان تبقى يعني يسهل حفظها: ارحمني، اغفر لي، عافني، ارزقني، اهدني. خمس دعوات مقابل خمس كلمات. وهو في صحيح مسلم، وده من الأشياء اللي ربما للأسف لا يعلمها كثير من الناس، المشهور عندنا حتى اللي يحب يزود في الحوقلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن في صحيح مسلم اسمعوا هذا: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقول، علمني كلاما أقول. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، وسبحان الله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، سبحان الله رب العالمين، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه مفقودة للأسف أو تكاد تكون يعني منسية في أذكارنا: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أكرر تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشان فيها لسه كلام كتير.